الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت خلتي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت التي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. وحين بدك الشمس حلالا صارخا فثمته الأملاك في الحين والآن نظيفا واسع الصدر بالحلم قد سما وبكت عن سر بال بأكمل أختاني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تذلت له زخرى التي عما ضاعوها رب الحرام المكي وسائر كهاني إلى جده جاء البشير مسارعا وجاء قرير العين صاحب الأردان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي وشاهد نور الله أشراق مستيرا وعل بشان بصراها نائر الداني وأدخله في الكعبة ودعا له وأوده بالبيت من حاشي بن ساني. الصلاة التي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. وقام به يدعو ويشكر ربه على ما له عطاء بصدق وإذعان، وسماه بعد سبع سما محمدا ليحمده المولى علي والكونان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلبي أدركني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. وقد سنى أهل العلم وفضلي والتقى قياما على الأقدام، ما حسني إمعاني بتصحيص الذات المصطفى، وهو حاضر في أي مقام فيه يذكر بلدان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي.